واتخذ الله إبراهيم خليلا وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. What? فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق وإن وكان الله واسعا حكيما الله أكبر الله وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فأما اليتيم صدق الله العظيم.